الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وما زلنا في مسائل الصلاة، وآخر ما تكلمنا فيه الكلام الذي تكلم فيه ابن رشد عن القنوت، وقلت سأرجو الكلام تفصيلا لما قاله الشوكاني في نيل الأوطار، وأصل الكلام في مسائل القنوت لأنها فيها اختلاف ولا بد من البيان. فأتيت بما قاله الشوكاني في نيل الأوطار، الباب 99، باب القنوت في المكتوبة بعد عند النوازل وتركه في غيرها. فروى عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين مع علي يعني رضي الله عنه، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، وهذا القنوط في الفجر. قلت: قال رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح وابن ماجه في سننه، وفي رواية: أكانوا يقنطون في الفجر؟ والنسائي في سننه ولفظه قال: صليت خلف رسول الله فلم يقنط، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط، وصليت خلف عمر فلم يقنط، وصليت خلف عثمان فلم يقنط، وصليت خلف علي عليه السلام فلم يقنط. ثم قال: يا بني بدعة. يعني القنوط وهو الدعاء في الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيظهر كما في الصحيحين البخاري ومسلم وفي السنن وفي المعاجم والمسانيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثت نازلة للأمة كان يقنط في كل الصلوات، الصلوات 5 من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقنوط التراويح وقيام الليل وهذا كله معلوم ولا خلاف فيه. القضية هنا في مسألة: هل القنوط حدد بقنوط الفجر؟ هذا الذي عليه لذلك قال: أي بني محدث، وقال في رواية: يا بني هذه بدعة، لأنه صلى خلف رسول الله وصلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى الخلفاء الراشدين 4 فلم يقنط في الفجر، لأن النبي كان يقنط في كل الصلوات. يعني الأدلة حدث نوع من اللبس، نوع من اللبس. نعم، في قنوط الفجر كان يقنط، ولكن مع نزول النوازل لما قتل 70 من قراء وحفاظ القرآن في بئر معونة، فظل يدعو عليهم، وكان هناك بعض الصحابة هناك محجوزون في قريش، فكان يدعو أن يفرج كربهم. ولذلك تكلم الشوكاني في هذه المسألة، قال الحديث، قال الحافظ في التلخيص: إسناده حسن. قال: وفي الباب، في نفس هذا الباب في هذه الحديث، عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي أنه قال: القنوط في صلاة البدعة، في صلاة الصبح بدعة. تمام؟ عن ابن عباس وترجمان القرآن: القنوط في صلاة الفجر بدعة. قال البيهقي: لا يصح هذا الحديث. وعن ابن عمر، عن الطبراني، عن ابن عباس يعني، وعن ابن عمر عن الطبر عند الطبراني قال: في قيامهم عند فراغ القارئ من السورة، يعني قيام القنوط بعد أن يرفع من كذلك الركوع، إنها بدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي إسناده بشر بن حرب وهو ضعيف. وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم في كتاب القنوط بلفظ، يعني في المستدرك عند الحاكم: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته. زاد الطبراني إلا في الوتر، وأنه كان إذا حارب يقنط في الصلوات كلهن يدعو على المشركين، وهذا الثابت كما بينته في الصحيحين وفي السنة. ولا قنت أبو بكر ولا عمر حتى ماتوا، ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام، وكان يقنط في الصلوات كلهن لما تنزل نازلة أو حرب. قال وكان كذا. وقال البيهقي كذا رواه محمد بن جابر السحيمي وهو متروك، وعن أم سلمة عند ابن ماجه قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوط في الفجر. وأورده الدارقطني وفي إسناده ضعيف ضعف، والحديث يدل على مشروعية القنوط، فقنت النبي في النوازل، وكان يقنط في التراويح، وكان يقنط في قيام الليل، وقد ذهب إلى أكثر إلى ذلك أكثر أهل العلم، كما حكاه الترمذي في كتابه، وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس، وقال قد صح عنهم القنوط، وإذا تعارض الإثبات والنهي قدم المثبت. مسألة المثبت مقدم على النافي، فإن حدث حديث أن النبي لم يقنط وفي أحاديث قنط فبلا شك وقاعدة كلية المثبت مقدم على النافي، والذي يعلم حج على من لا يعلم. قال وحكاه عن أربعة من التابعين وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكاه كذا وكذا وكذا، وعن العبادلة اللي هو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس، العبادلة الأربعة وأبي الدرداء وابن مسعود. وقد اختلف النافون لمشروعيته للقنوط، هل يشرع عند النوازل أم لا؟ الذي كان يفعله النبي كان يشرع ويقنط عند النوازل، تمام؟ أو في صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل، وفي قيام الليل والتراويح كان يترك ويفعل. وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، وقد حكاه الحازمي عن أكثر الصحابة من أكثر الناس من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من علماء الأنصار، ثم عد من الأصحاب الخلفاء الأربعة إلى تمام 19 من الصحابة. فانظر هنا الحازمي إمام، كتاب في الناسخ والمنسوخ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، كتاب مهم جدا، وهو إمام. فقال هنا وقد حكاه الحازمي عن أكثر الصحابة عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من علماء الأنصار، ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة كما ذكرت إلى تمام 19 من الصحابة، ومن المخضرمين المخضرم من كان في زمن رسول الله ولم يأتي إلى رسول الله ولم يره، الذي أتى إلى رسول الله ورآه صحابي رآه ولم يحدث عنه وصحابي. فالمخضرم يكون في زمن رسول الله ليس في المدينة ولم يره في مكة، هذا المخضرم. فقال هل نستطيع نعبر تعريف المخضرم بالصحابة الذي حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم و يعني كانوا يحاربونه وبعد تراجعوا وأسلموا؟ هل ممكن لا المسألة فيها إشكال برضو، لأن المسألة هنا المخضرم أنه كان في مكان غير مكان رسول الله ولم يدخل في مسألة المحاربة وما شابه، هو هذا من القضية هنا. ولكن منهم من كان يحارب رسول الله ولكن أسلم في زمن رسول الله، ولكن هذا لا نقول أنه المخضرم، ما المخضرم يعني عند رسول الله وما كان بينهم شقاق. نعم. طيب قال منهم من قال المخضرمين أبو عطاء أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين 12، ومن الأئمة الفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتين. مسألة القنوط في الفجر المشكلة بالفعل، فهنا ندخل في هذه القاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وكذلك القاعدة المكملة والمكملة لهذا الأمر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. طيب فلذلك أكثرت الكلام من كلام الشوكاني لأبين لك مسألة أنه هو خلاف، هل هو خلاف معتبر أم غير معتبر، تمام؟ طيب قال وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن أبي ليلى من التابعين والحسن بن صالح وداود ومحمد بن جرير وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي أئمة إمام في الحديث وأبو زرع الرازي أئمة في الحديث وعبد الله الحاكم وهو صاحب المستدرك والدارقطني والبيهقي والخطابي وأبو مسعود الدمشقي وحكاه الخطابي في المعاني معالم السنة عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وحكى الترمذي عنهما خلاف ذلك. مسألة مشكلة. قال النووي في شرح المهذب شرح المهذب للشرازي القنوط في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وحكاه فلان عن فلان وقال الثوري وابن حزم كل الفعل والترك حسن لأنه قنت وترك. واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. المشكلة هنا في القنوت في الفجر. وبينت لك أن النبي في النوازل كان يقنط في كل الصلوات الخمس منها الفجر. طيب قال ولم يبقى الخلاف إلا في صلاة الصبح وهو الصحيح الموجود من المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها. أما القنوط في الوتر فسيأتي الكلام والقنوط معلوم. وأما القنوط في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث البراء وأنس الآتيان ويجاب أنه لا نزاع في وقوع القنوط منه صلى الله عليه وسلم وجد وهذا لا خلاف فيه إنما النزاع في استمرار مشروعيته هو قنت ولا خلاف في ذلك ولكن الاستمرار هل استمر فيه أم لا؟ فإن قالوا لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية ودي موجودة في علم أصول الفقه قلنا قد قدمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك بشكل مطلق سلمنا أنه بشكل مطلق فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك والقاعدة الحكم للغالب لا حكم للنادر فإن كان الأمر غالبا ففي الغالب يترك ويفعل ولكن الغالب أنه يفعل قال ولا ينافي الترك آخرا كما صرحت بذلك الأدلة الآتية من أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب فما جواه هو جوابكم قال عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر كان لما تنزل النوازل قال فهو جوابنا عن الفجر وأيضا في حديث أبو هريرة المتفق عليه أنه كان يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح هذا كان في النوازل فحسب فما جوابكم عن مدلول لفظ كان ها هنا فهو جوابنا قالوا أخرج الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم في وصححه عن أنس أن النبي قانت شهرا يدعو على قاتل أصحابه ببئر معونة ثم ترك هذا فأما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا هذا الحديث رواه أحمد في المسند وقالوا بضعفه وأخذوا هذا والبعض حسنه قال وأول الحديث في الصحيحين ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع لأنه ما زال يقنط حتى توفاه الله قال لو صح ذلك لكان قاطعا للنزاع ولكنه لم يصح أو اختلف فيه ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي قال فيه عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد بن حنبل ليس بالقوي وقال علي بن مديني أنه يخلط ويخلط في الأحاديث وقال أبو زرعة يهم كثيرا يصيبه الوهم وقال عمرو بن علي الفلاس وكلهم أئمة حديث صدوق سيء الحفظ وقال ابن معين ثقة ولكنه يخطئ وقال الدوري ثقة ولكنه يغلط وحكى الساجي أنه قال صدوق ليس بالمتقن وقد وثقه غير واحد فما زال يقنط حتى توفاه الله. هذا الحديث تكلم على ضعفه كل هؤلاء الأئمة، تمام؟ فعندما اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه حدث ما يحدث في الكثير من الأماكن والدول. قال: ولحديث هذا شاهد، ولكن في إسناده حتى الشاهد، حديث برواية وفي إسناده عمرو بن عبيد وليس بحجة، قال الحافظ: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب البغدادي من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان: قلنا لأنس إن قوما ما يزعمون أن النبي لم يزل يقنط في الفجر، سألوا من؟ أنس وهو راوي الحديث، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. فالأحاديث عندما تجمع تبين المعنى. دعام طالب العلم أن يكثر من أحاديث رسول الله، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق، فانتبهوا لهذا، تمام؟ كذبوا، إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بالكذب، وتكلم كلاما كثيرا، ونقل بعض أهل العلم على مسألة القنوط حتى لو كان يقنط في الفجر. فالقنوط عند الصحابة والعرب هو زيادة قيام الليل وزيادة الصلاة بالصور الكثيرة، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كان يصلي بالركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران وسورة النساء. أنت متخيل؟ يخش أكثر من 5 أجزاء، وهذا هو القنوط. فالحديث لما يقال عليه هذا فالأمر انتهى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم كان يقنط، وقال هنا أنس بن مالك فقال: كذبوا، قنت شهرا. فعند الجمع بين الأدلة يستوي الأمر ويعلم الراجح من المرجوح. ومسألة الخلاف وجدت من هذه الأدلة، ومسألة اختلاف أهل العلم والمجتهدين في الدلالة، ودلالة النصوص نوعان: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله التي هي في الكتاب أو في السنة، ويختلف أهل العلم في هذه الدلالة، يجتهد ويقول كذا، والآخر يجتهد ويقول كذا. وفي النهاية المرجعية لطالب العلم أو لأهل العلم المحققون في هذه المسألة، ويعرف الراجح من المرجوح. ومسألة معرفة الراجح من المرجوح من طالب العلم الذي هو دؤوب على قراءة وتعلم علم الفقه المقارن الذي يبين لك كيفية الترجيح، تمام؟ هذا ما كان من كلام الشوكاني. ثم نبدأ في كلام ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المجتهد المقتصد. الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان في الصلاة. طيب، وفي هذا الفصل من قواعد المسائل 8 مسائل. المسألة الأولى: رفع اليدين. عندنا كما بينت في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو في واجبات الصلاة هو المحجة، وبينت وهذا دعامة أهل العلم في هذه المسألة أن النبي في مقام التعليم ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فبين للمسيء صلاته ما يجزئه في صلاته، والذي فبين له الواجبات والفروض. فبعض المسائل لم يبينها له، وهي في روايات وأحاديث أخرى في الصحيحين وصحيحة جدا، وهذه زيادة على مسألة الوجوب فيدخلونها في مسائل الاستحباب. قال: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في 3 مواضع، أحدهما في حكمه، حكم رفع اليدين واجب ولا مندوب ومستحب، والثاني في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة، والثالث إلى أين ينتهي برفعها، صفة الرفع الغد فيه. فأما الحكم فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة رفع اليدين وكيفية رفع اليدين. يعني مثلا في صحيح مسلم ثلاث روايات: الله أكبر، رواية الله أكبر، الله أكبر هو يرفع، وفي رواية الله أكبر ويرفع، وفي رواية ثالثة يعني هذه قبل هذا وقبل ذاك، والثالثة مع سويا، تمام؟ الله أكبر ويرفع، الله أكبر ويرفع، يعني الله أكبر ثم يرفع، الله أكبر ويرفع، ثلاث روايات. والنبي لم يأمر المسيء صلاته في كل رواياته بوجوب رفع اليدين، لم يثبت، ولكن أمره بالتكبير في تكبيرة الإحرام وبالتكبير في كل انتقال، الانتقال من القيام للركوع ومن الركوع للقيام ومن القيام للسجود ومن السجود للجلسة بين السجدتين ومن الجلسة بين السجدتين يكبر ومن الرفع يكبر وهكذا. أما أمره برفع اليدين ليس كذلك، والنبي دائما يرفع يديه، ولكن نتكلم على مسألة الوجوب والاستحباب لتعلم ما يجزئ في الصلاة وسنن الصلاة. وصلوا كما رأيتمون يصلي نصلي ونفعل كل شيء، ولكن نعلم وتعلم عندما لم ترفع يديك الصلاة فسدت وبطلت أم لا. فهذا هو التحقيق العلمي في مسائل الشيء. قال: فأما الحكم فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة، وذهب داود الظاهري وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرض. أخذوا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، والأفعال إنما تكون لبيان مجمل واجب، وقاعدة صحيحة. ومن هنا كتبت كتاب إثبات الحجة، أن هناك أمور من الأفعال ليست بواجبة. وهؤلاء انقسموا أقساما، فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط، ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح وعند الركوع، يعني عند الانحطاط وعند الارتفاع منه من الركوع، ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود، وذلك بسبب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم الفرائض، فرائض الصلاة، لفعله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن حديث أبو هريرة إنما فيه أنه قال له وكبر، ولم يأمره برفع يديه، نفس المسألة في حديث المسيء صلاته. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، والحديث صحيحين. وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها اليدان، فذهب أهل الكوفة وأبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وهي رواية ابن القاسم عن مالك بن أنس. وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهو مروي عن مالك، إلى أنه عند بعض أولئك من المالكية فرض وعند مالك سنة. وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه، وهذا الذي فعله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. وبين الشيخ الألباني في كتابه الجليل مختصر البخاري صحيح البخاري، وصحح رواية ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان بعد السجود يرفع يديه، وهذه أفعلها مرة وأتركها، فيعني المسألة ثابتة. والسبب في اختلافها في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك، ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها. قلت عمل المدينة ليس بحجة، وإجماع المدينة ليس بحجة، تمام. وذلك أن في هذا ذلك أحاديث، أحدها حديث عبد الله بن مسعود كما في الترمذي وصححه وحديث البراء بن عازم أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها. ده حديث البراء بن عازم. والحديث لم يثبت، الحديث لم يثبت لأن النبي فعل غير هذا. طيب، والحديث الثاني حديث ابن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يده حذو منكبيه، وفي رواية أذنيه أطراف أذنيه، والاثنين صحيحان. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ولك الحمد ربنا ولك الحمد، كان لا يفعل ذلك في السجود. وهو حديث متفق على صحته، وزعموا أنه روي ذلك عنه روى ذلك عنه 13 رجلا من أصحابه. تمام. فمن حمل الرفع ها هنا على أنه ندب استحباب غير واجب أو فريضة، فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب، وهو مذهب مالك بموافقة العمل به. ومنهم من رجح حديث ابن عمر عبد الله بن عمر فرأى الرفع في الموضعين، أعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته، واتفق الجميع عليه. ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضة، ومن كان رأيه أنه ندب حمل ذلك على الندب. ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال إنه يجب أن يجمع بين الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر. طبعا الإعمال أولى من الإحمال، وإن ثبت الحديث فانتهى الأمر. والقضية هنا في مسألة الوجوب والاستحباب. لما أمر النبي المسيء صلاته أن يرفع أن يقول الله أكبر الله أكبر، فكان التكبير لا بد منه. أما رفع اليدين فليس هناك دليل على وجوبها. فإذا العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين، أما مذهب الترجيح إما مذهب الترجيح وإما مذهب الجمع. فهنا الحديث موجود، والسلف رضي الله عنهم ما كان عندهم هذه الملكة من الطباعة المستمرة، قد يطبع الكتاب أكثر من 1000 مرة ومن أكثر من 1000 مطبعة على مدار في كل الدنيا. كان أهل العلم يقولون من كان عندهم نسخة من سنن أبي داود فقد وجب عليه أن يفتي الناس وتكفيه سنن أبي داود. سنن أبي داود 5300 وأكثر، فلكي يأخذ نسخة منها يذهب لخطاط يكتبها له، سواء كتبها في شهر أو أكثر أو أقل، ويعطيها. الآن موجود. فالمسألة مسألة الجمع بين الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، وهل وصلت إليهم كل الأدلة؟ ليس كذلك. الإمام أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، وقال لأبنائه هذا المسند فيه سنن رسول الله، فإن لم تجدوا الحديث في هذا المسند فليس من أحاديث رسول الله. البخاري ومسلم وأبو داود كل هؤلاء كانوا تلامذة وأصحاب للإمام أحمد. هؤلاء أتوا بأحاديث في البخاري ومسلم وسنن أبي داود وغيرها والدارمي، والكثير منها موجودة حتى في المعاجم غير موجودة في سنن أبي في مسند الإمام أحمد. وقال بثقة إن لم تجد الحديث في المسند فليس من سنن رسول الله. فالكل يؤخذ من قوله ويرد. ومن هنا تأتي مسألة التقصي، والمسألة ولله الحمد والمنة لكن ضعفت الهمم وقلت الرجال. المطابع كثيرة، ولو ما معكش فلوس تشتري المطبعة بدي اف تنزل اي كتاب وتقرأ زي ما انت عايز، فتعلم الراجح من المرجوح وتعلم ما ينبغي وما لا ينبغي. ولكن هناك ليس هناك همة. فالشاهد هنا كما قال الإمام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. بعض الأئمة لم يصل إليهم هذا الحديث ابتداء، أو وصل إليهم وضعفوه، والبعض وصل إليه وصححه، البعض علم أنه منسوخ، والبعض قال لم ينسخ، البعض قال ضعيف، والبعض قال صحيح، والدلالات تختلف. يأتي بالحديث ويقول دلالته كذا، ويأتي الأئمة الأخر يقولون دلالته مختلفة. ومن ثم حدثت أمور الاختلاف. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. من رحم ربك؟ قال أهل العلم من رحم ربك أي من لم يختلف. فكلما ازدادت ثروتك العلمية في الأحاديث والقواعد الكلية ومقاصد الشريعة ومفاتيح العلوم، كلما استقام عودك في ترجيح المسائل الشرعية. وهذا لا يكون بين يوم وليلة، ولكن مع الدأب في القراءة والحفظ والشروحات، كل هذا ليعلم طالب العلم أنه لو كان على دراية وبصيرة وعنده حكمة ما أضاع ثانية، لحظة، دقائق، ساعة في شيء لا يستفاد به، بل يزداد في التعلم. قال والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة هل هو على الند أو على الفرض؟ هل السبب الذي قلناه قبل من أن بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك، كما بيّنت آنفا كتاب إثبات الحجة، بيّنت في هذا الكتاب بعد أن أتيت بروايات الحديث لنعلم، لأن المسألة فيها خلاف وكل الدنيا من المسلمين يصلون، فهذا تأصيل لكيفية معرفة الراجح من المرجوح وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى أن الأصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح. والأصل براءة الذمة من التكاليف، البراءة الأصلية، والفروض لا تثبت إلا باليقين. تمام؟ طيب. ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة، ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة، كيف تكرر على جهة الفرض أو الند والفعل والأمر، في فرق بين الفعل والأمر. تمام؟ وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان، قال فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان الكتفان، وبه قال مالك والشافعي وجماعة، وذهب بعضهم إلى رفع اليدين إلى الأذنين، بداية الأذنين، وبه قال أبو حنيفة، وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الصدر، وكل ذلك مروي عن النبي، إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور. والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر وأشهر. يبقى المسألة هنا إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، وقلت الرفع، رفع اليدين ليس من الواجب ولكن من سنة رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنعلم الفرض من المستحب والمندوب، ونفعل كل المندوبات. المسألة الثانية الاعتدال من الركوع وفي الركوع. على ماذا؟ لو كان يقول يده يرفع يده إلى ماذا؟ الصدر. إلى ماذا؟ الصدر. نعم، حديث حميد الساعدي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري، كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصلاة. وفي حديث الكلام في هنا. أما الرفع فثبت في السنن أنه رفع إلى، في الصحيحين وفي السنن إلى المنكبين وكذلك للأذنين. فالحديث ثابت في الصحيحين. مسألة الصدر قالوا هنا قال وذهب بعضهم إلى رفعه إلى الصدر، فهذا الصدر لم يأتي ابن رشد بدليله، وأنا بحثت في المسألة فلم أجد أنه رفع إلى الصدر لأنه ليس هناك دليل، ولكن ظهر يعني حديث في سنن أبي داود قرأته من سنين وكان حديثه ليس بثابت. نعم. طيب الركوع الاعتدال من الركوع وفي الركوع ده قاعد يسأل. نعم. ماذا؟ عمل أهل المدينة مع أن بعض المالكيين أو مالكية الاعتدال اعتنوا بأنه حجة عمل أهل المدينة. من أين دليل كلامهم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الإجماع إجماع أهل الحل والعقد في كل زمان ومكان كلهم، فإن تخلف أحد منهم ليس الإجماع. وهل في المدينة الصحابة والتابعون من أهل الحل والعقد كلهم موجود في المدينة؟ هذا لا خلاف أنه ليس كذلك، غالبهم. وكان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم كانوا يرسلون بالصحابة ليعلموا الناس في القرى والأمصار، فكونهم إجماع أهل المدينة حجة والعمل، ما الدليل على هذا؟ هذا لا يستقيم، وهذا أكده الأصوليون. الإجماع إجماع أهل الحل والعقد، وليس هناك من الذي قال إجماع الأئمة الأربعة كلام باطل، إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة كلام باطل. الإجماع إجماع أهل الحل والعقد. فالقضية هنا هناك تساهل في الألفاظ العلمية، لابد من التدقيق. نعم. كأن المالكية بعد مالك هم الذين وسعوا في الأرض. تمام. وسعوا قبل بعدهم. لأن شيخ الإسلام لما تكلم عن هذه المسألة في تكوين الفتاوى ذكر أن عمل أهل المدينة المعتبر ما ورثوه عن الصحابة. تمام. في الصاع ومقدار الصاع في الزكاة في زكاة الفطر. فلما تجادل مالك مع أبي يوسف لما زاره في المدينة. نعم. تجادل في هذه المسألة فأخرج مالك وقال ونادى في أهل المدينة أن يخرجوا سواع أسواع. نعم. لما أخرجوا السواع فقدروا هذه الأسواع وجدوها متكافئة. تمام. هذا هو الأمر الذي يعني يتكلم فيه عن المدينة. أما من بعد مالك الموضوع كان المالكين الذين وسعوا فيه. يعني تقصد في كلامك عمل أهل المدينة حجة إلا بعد مالك؟ لا، أقصد أن مالكا قصر هذا الأمر فيما تورثه الناس في المدينة. تمام. هذه مسألة من المسائل. نعم. يعمم بها. فمن بعد مالك وسعوا في الأمر. هذا التوسيع. نعم. يعني جعل حجة أهل المدينة ليس بحجة. ليس بحجة، بارك الله فيك. طب هذا خير. ما القضية هنا اعلموا بارك الله فيك، كل أصحاب المذاهب سواء أبي حنيفة أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة بالترتيب الزمني كلهم خالفوا الأئمة بداية من زفر وأبي يوسف وأبي محمد ومحمد الحسن وكذلك المالكية حتى عبد الله بن وهب والقاسم وابن الحكم وكذلك الشافعية وكذلك الحنابلة، كل هؤلاء خالفوا أئمتهم فيما خالفوا الدليل، وهذا معلوم. شيخ ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة وكل هؤلاء كانوا يخالفون أئمتهم فيما خالفوا الدليل، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد، وليس كل إمام أتى بكل شيء. فالقضية هنا لابد أن تضبط إذا صح الحديث فهو مذهبي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، وقضية التقليد والتعصب ليس من دين الله. نعم. شيخ بالنسبة لهذا يعني الإجماع، عندي مشكلة في ذلك، يعني بقولي إن الإجماع لا يعتبر إلا إذا كان الإجماع من أهل الحق والحق. هل يعني يوجد هذا الإجماع الذي لم يتخلف منه يعني أي واحد في زمنه؟ لا سيما الآن. يعني يقولون بأن هذا يعني هذا الشرط ودعوا ابن حزم يعني بالنسبة يعني الإجماع. هكذا يقولون في الجامعة. من يقول؟ هكذا يقولون أن بعض أساتذة في الجامعة أن هذا شرط من ابن حزم. قالوا ما يعني؟ قالوا القضية هنا الإجماع غير مكتمل، تقصد هذا؟ نعم. ما القضية؟ هذا قاله الشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم والشوكاني. القضية هنا قال ابن حزم وغيرهم كان أهل العلم مجتمعون بعد موت، لأن الإجماع لم يأتي إلا بعد موت رسول الله، فكانوا مجتمعون في المدينة ثم بعد ذلك تفرقوا وتشتتوا. قلت لك آنفا، قلت القضية هنا لا سيما الآن، يعني الإسلام والمسلمون يعني تعددوا حوالي الآن 2 مليار، قد بعض يكون بعض أهل العلم ممن كانوا من أهل الحل والعقد موجود في مجاهل شرق آسيا وإفريقيا، قد يكون من الصين، قد يكون من روسيا. فالأمر هنا كما قال ابن حزم الأمر أصبح صعبا من ناحية الواقع. القضية هنا هذا صحيح، فلذلك كانوا يتمسكون بإجماع السلف. فالآن بلا شك يعني البعض قرأت بعض كتبهم كانوا يقولون إجماع يعني مجلد كبير إجماع الفقهاء، واختاروا لأنفسهم بعض الفقهاء في مكان عندهم ومركزا، فجعلوا هذا هو الإجماع في هذه في هذا الزمن. وهذا باطل، هذا باطل، لكن المسألة غير مستحيلة. ولكن المسألة هنا عندنا الإجماعات. فيأتي الآن مثلا رجل ويقول أجمع أهل العلم على هذه المسألة، هذا لا يستقيم، والذي قاله بعض الدكاترة صحيح. ولكن المسألة عندنا الإجماعات التي مرت وتأكدنا من صحتها وقوتها ودعامتها. فلذلك مع هذا هناك الكتاب والسنة وفهم الأحاديث وفهم تفسير القرآن، فعندنا المقاصد الشرعية وعندنا مفاتيح العلوم، فنعلم من خلال هذه الأمور التي توصلنا إلى مسائل الإجماع. لأنه ليس بالإجماع، ليس هناك إجماع إلا وله دليل من الكتاب أو السنة، فالأمر انتهى يعني. وما زال الإجماع موجودا، ولكن الآن صعب، طبعا صعب، وتفرقت الأمم، تفرقت المسلمون، تفرقوا يعني. هناك بعض أهل الحل والعقد من أهل السنة، وبعضهم قد يكون من غير أهل السنة ويقولون إجماع، فالمسألة أصبحت مضطربة يعني. فعندنا المقاصد الشرعية ومفاتيح العلوم وقواعد الشريعة، هذا يدلنا على كيفية الترجيح، تمام؟ فلا ننكر على ما قال ليس هناك إجماع في هذه الأزمنة، يعني لم يأتي ببدع من القول، بل قاله أئمة. إن الإمام أحمد قال كيف يقولون اجتمعوا فلعلهم اختلفوا، يعني كيف تقولون اجتماع لعلهم اختلفوا. فلذلك مسألة الإجماع السكوتي فيه 14 أو 13 قولا، لأن قالوا لا يقال لساكت قول. ماذا؟ نعم، فلا ينسب لساكت قول لأنه سكت. فالإجماع السكوتي فيه ضعف، أما الإجماع النصي القولي شديد. فالشاهد هنا المسألة يعني حتى لا يدخل أهل الأهواء ويشككوا في الإجماع على حسب النية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الاعتدال في الركوع من الركوع وفي الركوع، ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع في الركوع غير واجب. تفضل يا عم أبو حنيفة، بيتحفنا بحاجات غريبة جدا. وقال الشافعي هو واجب، واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أنه سنة أو واجبا، إذ لم ينقل عنه نص في ذلك عن الشافعي عن مالك. وسبب في اختلافه هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم. أبو حنيفة من يعني إمام في أهل الرأي، فيدخل في هذا وكان ضعيفا في الحديث. قال المحدثون ابن رجب العسقلاني في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، قال أبو حنيفة النعماني ضعيف وش كده يعني يعني قال هكذا أبو حنيفة، وكان عنده مسند 500 حديث فحسب، مسند الإمام أحمد يعني يخش على 30,027 وأكثر، في حديث المسيء في صلاته في البخاري ومسلم، ثم اطمئن راكعا ثم اطمئن قائما، وهذا وجوب، فبين له ما يكون به الصلاة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا في الصحيحين، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فكيف يقول سنة؟ والمرجعية إلى أحاديث المسيء صلاته. قال والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم. فمن كان الواجب عنده الأخذ بعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع، ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة اللي هو المسيء في صلاته، اركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن رافعا. أبو حنيفة إيه الكلام اللي بيقوله؟ فالواجب اعتقاده كونه فرضا، هو هذا المرجعية للحديث المسيء. وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل لا يحمل تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليه في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل على الدليل على ذلك، مش أفعال بقى، أقوال هكذا، اركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن رافعا. فقال فالواجب اعتقاده كونه فرضا لأنه أمره، والأمر الوجوب، والأمر الوجوب أجمع عليه الصحابة. قال وعلى هذا عول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليه في هذا الحديث، وهذا كلام قوي جدا، مما لم ينص عليه في هذا الحديث. لذلك جمعت ما نص عليه النبي في هذا الحديث في هذه الروايات والطرق، وبينت الواجب والفرض من المستحب على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك. ومن قبل هذا لم يروى رفع اليدين، أو لم يروا رفع اليدين فرضا. لماذا؟ دليل إيه؟ حديث المسيء في صلاته. ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة. فتأمل هذا فإنه أصل مناقض للأصل الأول، أصلان، أصل بالقول وأصل بالفعل، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل. والضابط في المسألة الفعل في وقت بيان لمجمل واجب يصبح واجب، لأن القاعدة الكلية كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تمام؟ طيب في إشكال في هذه المسألة؟ أعلي صوتك. قلت هذا هو قلت فتأمل هذا، فإنه أصل مناقض للأصل الأول. معناه هناك أصلان، وسيأتي بهذا الكلام بعد ذلك. هناك أصلان، أصل أن فعل رسول الله واجب، والأصل الثاني الأمرية والأمر فحسب وليس بالفعل، لأن الفعل فيه الاقتداء، والضابط في ذلك الفعل يكون واجبا إذا كان بيانا لمجمل واجب. فأخذوا هذا بيانا لمجمل واجب في قول النبي في الصحيحين: صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن رآه يصلي وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، المثل بالمثل والنظير بالنظير، ففي هذه الحالة جعلوها واجبا. ولكن كتابي إثبات الحجة بينت فيه الفرق بين الواجب والمندوب. نعم نعم. نعم، قلت هذا، التكبيرات كلها قلت آنفا، التكبيرات النبي كان يأمره بالتكبير في كل انتقال، صحيح، وأنا قلت أنت لم تأخذ بالك. المسألة الثالثة، اختلف الفقهاء وهي هيئة الجلوس، دي مهمة يعني. اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك: كل يا إخوة كل حديث قاله المسيء، قاله النبي للمسيء صلاته فهو واجب، من جملة ما قلت أن النبي أمره أن يقبض يديه على ركبتيه، فقال ابن حزم: قبض اليدين على الركبتين واجب، وقلت هذا بقول ابن حزم لأنه قال بالدليل النبي أمره، وهذا بيان هذا في وقت التعليم ولا يجوز تأخير بل على وقت الحاجة. قال: اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك وأصحابه: يفضي بأليتيه إلى الأرض، الأليتين ما تحت الدبر يعني نصف الجسد، تمام، وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى اللي هو التورك، ويختلف التشهد الأوسط عن التشهد الأخير، وهذا معلوم يعني في التشهد الأوسط تقعد على قدميك اليسرى، قدمك اليسرى، وتنصب اليمنى، وأما التشهد الأخير تقعد على أليتيك على اللحم الذي عندك، وتجعل رجلك اليسرى تحت الرجل اليمنى، تمام. فقال هنا نعم ماذا؟ الافتراش هو وانت تأتي بالتشهد الأوسط، هذا الافتراش، التورك الذي تجلس على أليتيك على الأرض الأخير نعم، وسيأتي إن شاء الله، تمام. وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل يعني في الحالتين. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى، هذا هو الافتراش. وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة، فقال: في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة، وفي الأخيرة بمثل قول مالك. وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار، أحدهما وثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام، وفيه إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، الركعتين اللي هو التشهد الأوسط، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته اللي هي الأليتان الألية، تمام، حديث البخاري ده حديث، تمام. يبقى في الجلسة في التشهد الأوسط يفترش، والتشهد الأخير يتورك. والثاني حديث وائل بن حجر، وفيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى، وهو الافتراش. هنا أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى. البعض أخذ هذا في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، هذا مجمل أو عام خصص، فلا بد من حمل العام على الخاص ومن حمل المجمل على المبين. فكيف نأخذ بقول وائل بن حجر ونقول والحديث ثابت أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى، فهذه اللفظة توحي أنه في كل تشهد نفعل هذا. ولكن حديث أبي حميد الساعدي قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. إذن هذا تأصيل وبيان. فأتى ابن رشد سيأتي بعد ذلك يعني أنه قال اختلف الناس، فمن أخذ بقول حديث وائل ابن حجر ومن أخذ بحديث أبي حميد السعدي، ليس كذلك. عندنا حديث مجمل وحديث قد بين وقد توجب علينا البيان، الإجماع على حمل المجمل على المبين. قال والثالث ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، نفس حديث وائل بن حجر. إنما سنة الصلاة، سنة الصلاة ده مضاف ومضاف إليه من صيغ العموم، يبقى كل الصلاة سواء في التشهد الأوسط أو الأخير إذا قعد أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى، لا دي في التشهد الأوسط. أما حديث حميد توجب علينا أن نأخذ به لأنه مبين لحديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر، وقد يدخل في المسند لقول عليه الصلاة والسلام إنما سنة الصلاة. يعني إيه بقى؟ إنما للحصر وبالإجماع الصحابة، إنما للحصر، إنما سنة الصلاة للحصر، يبقى هي الافتراش في الأول، تشهد الأول والتشهد الأخير. فأنت دلوقتي قلت لك أعلمك علم أصول في قواعد الأصول، تأخذ القاعدة وأنت لا تفهمها ستضل بقواعد الأصول. فهو إنما الحصر، إنما للحصر، يبقى كل تشهد فيه افتراش وليس فيه تورك. وحديث في البخاري كما أنت هتعمل إيه؟ لابد من الفهم، انتبهوا. وفي روايته عند القاسم بن محمد أي الإمام مالك أنه أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر. ده التورك، عشان يسمى التورك لأنه جلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث، وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل، وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد، وهذا هو الحق. مش الحق مطلقا، ما القضية هنا مذهب الجمع. أي جمع؟ الجمع أن تجعل هناك تخصيص للتشهد الأوسط بالافتراش والتشهد الأخير بالتورك، ولكن لو كان الجمع اختيارا ليس كذلك، فهذا ليس بجمع. تمام. قال وذهب الطبري مذهب التخيير. كلمة التخيير عند الطبري لا يستقيم. ليه بقى؟ لأن هناك حديثان، حديث مجمل يحتاج إلى بيان وحديث مبين فلا يؤخذ إلا بالمبين، فكيف يؤخذ بالمجمل الذي يحتمل كذا وكذا؟ والحديث القاعدة إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. تمام. قال وهذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها. ده الكلام ده بقى غير مستقيم. معلش يا ابن رشد سامحني يعني. فاحنا نجمع ونفهم حتى نتبين ونبين للناس. القضية هنا في مجمل ومبين. احنا بنتعلم علم اصول الفقه ليه؟ لنعلم. قال لثبوتها عن رسول الله، تمام، وهو قول حسن. فإن الأفعال المختلفة أو مختلفة أولى أن تحمل على التخيير، لا أولى أن تحمل على الإعمال. ولو كان هناك مجمل ومبين فرض علينا أن نحمل المجمل على المبين، أن تحمل على التخيير منها على التعارض. يعني الأصل عدم التعارض. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا وحي وهذا وحي، تمام. فهنا لابد من الاستعانة بعلم أصول الفقه. قال: وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع القول. تعارض وعمل طالب العلم المحقق أن يعلم هذا التعارض ويدفعه، يعلم هذا التعارض ويدفعه. الإمام الطحاوي له كتابان في غاية القوة، شرح معاني الآثار هو مثل السنن الأربعة ومثل الدارمي تماما. بل قال بعض أهل العلم هو يقدم قبل سنن ابن ماجة، لأن سنن ابن ماجة فيها أحاديث ضعيفة كثيرة، فسنن الدارمي أقوى. أقصد شرح معاني الآثار. الثاني شرح مشكل الآثار، 6,100 جمع الأدلة المتعارضة في سنن رسول الله ودفع هذا التعارض. قلت ظللت سنين على هذا المنبر أشرح هذا الكتاب، سنين طويلة من سنين عدة. وهذا أكسبني ولله الحمد والمنة كيفية معرفة دفع التعارض. فالشاهد هنا المسألة، فقال هنا التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع الفعل. وعندنا قواعد أصول الفقه، فرق بين القول وبين الفعل. نعم. المسألة الرابعة الجلسة الوسطى والأخيرة. اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة. لأن عندي سؤال ما يتعلق بالإشارة، لأن ورد الحديث عن ابن عمر. سيأتي. طيب سيأتي. نعم. في النهاية يعني الحديث في صحيح مسلم أنه ما كان يحرك. حديث صحيح. والقاعدة عندنا في علم أصول الفقه وعلم الحديث مصطلح الحديث وهم في نفس الأمر مختلطان ومتناجسان، زيادة الثقة مقبولة، فغالب الأحاديث عدم على عدم التحريك، فزيادة الثقة مقبولة فنحرك. فهنا الأذان. طيب. ولكن أنا قلت يعني الإشارة عند التشهد. لا، ليس هي المسألة، ليس هناك دليل على أنه كان يحرك عند، لا، بداية التشهد الإصبع يرتفع وهكذا. نعم، ده في على المنبر. المسألة ليس على التحديد. لأن بعض الناس قالوا البعض قال هذا. هو المسألة هنا وده هذا محتمل. هذا بقى كسر قانون الدولة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله فعلا مشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مؤذي هذا الرجل. هذا لكن هو كذب عليه وقال هو جزء لي وجزء لا لا زين كان كان بينه بينه وفعلا أيوة فعلا أنا خسر من ولا مسلم لا حول ولا قوة إلا بالله مبلغ أكثر من مليون بني مصر حقيقة الآن أدركت أن كان 50,000 يا رب سبحان الله شوف الحصر الذي حصل الدولة الدعوة كانت أول بهذا لا حول ولا قوة والله يغفر والله نسأل الله العافية والله حاجة عظيمة الجلسة الوسطى والأخيرة اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة فذهب الأكثر في الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض المسيء صلاته أمره النبي بالتشهد الأوسط قال وليس بفرض وهذا يخالف عمدة المسألة في حديث المسيء صلاته وشذ قوم وقالوا إنها فرض وليس بشذوذ على الوسطى لا مش هذا ليس بشذوذ هذا قول النبي للمسيء في صلاته وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى أنها فرض هي التشهد الأخير وشذ قوم فقالوا إنها ليست بفرض وكذلك ليس هذا بشذوذ لأن النبي لم يأمر المسيء صلاته في التشهد الأخير فأنت متخيل يعني تأتي بأقوال أئمة لابد من التحقيق والتصفية هذا مهم جدا الواحد ما يجلس يقرأ وهو لا يدري ستكون على غير دراية وعلم وبصيرة إلا عندما تعلم كيفية معرفة الراجح من المرجوح بقواعد علم الأصول هتبقى زي التاي الريشة في مهب الريح والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث وقياس إحدى الجلستين على الثانية لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص النبي تورك في الجلسة الأخيرة في التشهد الأخير وافترش في التشهد الأوسط ما فيش قياس بعد نقيس لو لم يكن هناك إلا حديث التشهد الأوسط وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم اجلس حتى تطمئن جالسا فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها ده حديث مهم ولكن نفس المسألة حديث عبد الله بن عمر إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك فقال إنما سنة الصلاة يبقى هذا في التشهد الأوسط والتشهد الأخير هنا وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم اجلس حتى تطمئن جالسا اجلس حتى تطمئن جالسا قال فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها فلما يأتي حديث حميد الساعدي يبين الجلسة الأخيرة ما صفتها تمام؟ قال فمن أخذ بهذا قال إن الجلوس كله فرض لأنه حديث المسيء في صلاته وعمم اجلس حتى تطمئن جالسا لأنه أمر وهذا قد يؤخذ منه أن التشهد الأوسط والتشهد الأخير كذلك على الوجوب لو أخذنا هذا بمطلقه اجلس حتى تطمئن جالسا ولكن إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال كلمة حتى تطمئن جالسا لماذا حمله البعض على التشهد وهناك لما قال له ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ساجدا ثم ارفع حتى ايه تطمئن جالسا ما معنى هذا الجلوس بين السجدتين فهذا يصدق عليه هذا اجلس حتى تطمئن جالسا فلماذا خصصتها بالجلوس للتشهد فحسب، فدخل هنا مسألة الاحتمال. قال: ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت نوع عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها، تحديث مهم في الصحيحين، لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فأشار من خلفه من خلف ظهره بيده، لأن الصحابة علموا أنه نسي فأمرهم بالإشارة أن يقفوا، فوقفوا ثم قبل بعد التشهد وقبل أن يسلم سجد سجدتي سهو ثم سلم. وسجود السهو إن كان فرضا لابد أن تأتي بالفرض ثم تسجد سجدتي سهو، يعني مثلا الذي نسي الركوع لابد أن يأتي بالركوع، نسي أو نسي ركعة لابد أن يأتي بالركعة ثم يسجد سجدتي سهو. فمعنى الكلام هنا لما نسي النبي في الصحيحين من حديث عبد الله بن محيلة أنه نسي التشهد الأوسط، فهنا لم يأتي به النبي، فقالوا هو ليس من الفروض بل هو واجب، والبعض قال هو سنة، تمام. فهنا قال: وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما. الركعتان حديث ذي اليدين، لما صلى النبي ركعتين في الظهر أو العصر على خلاف في الروايات ثم جلس على المنبر وشبك إصبعيه وظن أنه قد انتهى من الصلاة، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لا هذا ولا ذاك. هو يشعر أنه صلى، فقال: أكما قال ذي اليدين؟ فقال أبو بكر وعمر: نعم. فصلى، فهنا صلى الركعتين ثم سجد سجدتي سهو. فقال هنا: وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما، يعني الجبر للسنة والجبر للواجب والفرض. نعم. سجود السهو ايه المواضع اللي احنا لازم فيها سجود السهو بالظبط؟ يعني ايه الحاجات اللي احنا لا، هي المسألة واسعة، أحاديث كثيرة جدا. حديث عبد الله بن بحينة سجد سجدتي سهو قبل التسليم، وحديث صحيح مسلم أن النبي سجد سجدتي سهو لما صلى الركعة الخامسة، فسجد قبل التشهد وسجد بعد التشهد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلذلك نقل الإجماع الشوكاني في الدلائل المضية تقريبا، وأنه هذا على الخيار لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأنا دائما أجعل سجدتي السهو قبيل التسليم، لأنه بعيد التسليم، وغالب الناس ليسوا على دراية بأحكام الصلاة فيتلجلج ويختلط عليه الأمر. طب ماذا أفعل؟ أنا سلمت وأنا جاي أتيت بالمسبوق، فاتتني ركعة أو ركعتين، فبعد أن سلم يقوم، فهذا الذي قام هل ينزل إلى للإمام ليسجد معه أم لا؟ فجعلت هذا الأمر، وقالوا بالإجماع أنت على الخيار في هذا أو ذاك. لكن البعض رأى، يعني مثلا حديث ذي اليدين في حالة النقص جعل النبي السجدتين بعد التسليم، وفي حالة الزيادة الزيادة بعد التسليم. طب النقص بعد التسليم والزيادة بعد التسليم، وعبد الله بن بحينة جعله نقص قبل التسليم، إذن المسألة على الخير. لو لم نقل لو أقول هذا يبقى فيه اختلاف، هم قالوا الزيادة كذا والنقص كذا، ليس كذلك. هذا التأصيل لم يأتي به رسول الله، يوم أخذوا من باب كما فعل نفعل، لكن لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. فإذن النبي أطلق المسألة لأن الأمر واسع والأصل التيسير، ان هذا الدين يسر، وهذا الذي اقول به. يعني تمام. ايه تاني خلاف التشهد الاوسط لو انا نسيته، او ايه الحته اللي انا ممكن اثبتها سكتين سهو؟ انا بقول لك اهو، السهو عامة يجوز ان تسجد سجدتي سهو قبل التسليم وبعده، ايا كان السهو، ايا كان. انا بقول لك مطلق ولك الخيار ايا كان. وحتى مسألة المصلحة، جل الأمة على غير دراية بما لا يسع المسلم جهله. أعمل له بلبلة؟ لا، أصلي أسجد سجدتي سهو قبل التسليم عشان ما أعملش بلبلة. نعم. والبعض يقول وحدة تنوب مكان واحدة، في يعني شيء بلوز المرابط أظن المسلم السلام أو ماله يعني قبل السلام سجد قبل السلام وبعد السلام بعدها تنوب عن بعض، كل واحدة تنوب عن أخرى، كل واحدة تنوب عن الأخرى سواء قبل أو بعد. آه نعم، أنا قلت المسألة على الخيار. تريد شيء آخر؟ ما الآخر؟ هو هو. طب تمام تمام تمام. طيب وكذلك ركعة، فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة في مسألة الحكم فرض أم ليس بفرض. قال وكذلك وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع صحيح، فوجب ألا تكون الجلسة الوسطى فرضا. قالوا واجب، وهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض. تواخد بالك، جعلوا التشهد الأوسط من السنن لأن النبي سجد سجدتي سهو ولم يأتي بنفس التشهد، فلو كان فرضا متحتما لابد أن يأتي به، ولا يجوز تأخير بن عن وقت الحاجة. وأمر المسيء في صلاته أن يتشهد التشهد الأوسط، والنبي الذي فعل هذا، فإذا لا تضرب أحاديث رسول الله بأحاديث رسول الله، ونأخذ كل حديث على معناه الفقهي المؤصل على التقعيد الأصولي. قال ومن رأى أنها فرض قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض، قضية فيها احتمال. وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنه أنها سنة. فإذا السبب في اختلافهم في هذه في سبب اختلافهم هو في الحقيقة آير يرجع عواقب الأمور إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل، فرق بين الفعل والقول. فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب، كما بين ابن حزم ابن رشد حنيفا الأصلان، أصل الفعل وأصل القول، حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم. فإذا الصلاة الأصلان جميعان يقتضيانها هنا أن الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس، وأعني الأخير فرض، وأعني بالأصلين هنا أن الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس، وأعني بالأصلين القول والفعل. ولذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة صحيح، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبتيه اليمنى وكفه اليسرى على الأول أن كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه. مسألة هنا في مسألة الإشارة لها أكثر من وجه، يعني هكذا هكذا تشير بهذا سواء ترفع أو لا ترفع، هكذا أو هكذا. والثالثة ذكرها الشوكاني وغيره يضع على هكذا ويرفع هكذا، يعني ثلاث صور في الإمام مسلم هكذا يقبض هكذا ويضع الإبهام على الوسطى أو يحلق بالوسطى والإبهام وهكذا أو يجعلها على فخذه ويرفع هكذا، الثلاثة موجودة. والمشهور يعني هذه غير معلومة أو لا يعلمها الكثير، فهي أيضا من السنة. طيب تمام. فقال واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحبة في الصلاة، واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط. زدت هنا قاعدة زيادة الثقة مقبولة، فقال هنا والثابت أنه كان يشير فقط. أنا بيّنت أن ابن رشد لخص كتاب المستصفى في الأصول، أصول الفقه للغزالي، وبدأ هذا الكتاب بمقدمة في علم أصول الفقه، ومع ذلك زيادة الثقة مقبولة موجودة في مصطلح الحديث وموجودة في علم أصول الفقه. فقال هنا والثابت أنه كان يشير فقط، تمام، ولكن زيادة الثقة مقبولة، ففي هذه الحالة يقال بها، وهذا الذي يتحتم علينا الكلام به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. نعم شيخ. نعم. بعض الناس يعني يجلسون هكذا للتشعبون، لا تراهم يعني يشيرون ولا يحركون إلا إذا ما قد في ذلك فلذا يقولون هكذا. ماذا؟ يجلسون هكذا للتشعبون. هكذا لا يفعلون هكذا ولا لا هكذا ولا هكذا. لا يفعلون شيئا، يجلسون هكذا إذا ما قد في ذلك فلذا يقولون هكذا. القضية هنا مسألة الدعاء، يعني البعض قال في بعض المسائل أن النبي كما في حديث عامر بن رؤيبة كان على المنبر يدعو بأصبعه السبابة، فأخذوا هذا الحديث وتأولوه، ولكن زيادة الثقة مقبولة أنه كان يرفع يديه ويخفضها ليس في الدعاء فحسب. فأحاديث كثيرة الناس مشايخهم يتأولون شيئا ويأخذون من كلام مشايخهم، هذا الذي يحدث. نعم نعم. عندي سؤال، ذكرتم قيدة في كتابكم الذي ذكروا من كتابه ولا التسامح في الواجبات لا يستلزم التسامح في الكتاب، لم أفهم هذه القيدة. تاني تقول ايه؟ التسامح. التساوي في الواجبات لا يستلزم التساوي في الاحكام. الواجب والفرض والشيء الالزامي هو الفاظ مترادفه، كل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. البعض يعني جعل المساله غير مترادفه، فاخذوا حديث عبد الله بن بحينه وقالوا لو كان فرضا لتوجب على رسول الله أن يأتي بالتشهد الأوسط ولا يكفيه أن يسجد سجدتي سوى، وهذا كلام يعني يدخل في الخلاف المعتبر. فالمسألة يعني لا حرج في ذلك، وعلى من أراد الترجيح على ما ترجح عنده. نعم نعم. مسألة من يزكى لما مثلا صلاة الجمعة انتظر، نسيت شيئا انت اذكرتني لربما هذا. ابن قدامة لفهمه رجل امام فقيه اصولي، لما اخذ حديث عبد الله حميد ابي حميد الساعدي وفرق فيه، التشهد الاوسط كان يفترش والتشهد الاخير يتورك. شوف الجمال بتاع ابن قدامة والمسألة فيها خلاف. قال إذن صلاة الفجر وصلاة الجمعة عليه أن يتورك. هو هذا تريد هذا؟ أنا نسيت أن أقوله. نعم بارك الله فيك. فهذا من باب الخلاف المعتبر لا حرج يعني. لكن المسألة هنا أراد أن يجعل، ما هو القضية هنا له وجه، والوجه الآخر قال بعض أهل العلم وده صحيح، التشهد الأوسط إنما يكون في الصلاة التي ثلاثية أو رباعية، أما الجمعة والفجر ليس فيها تشهد أوسط ولا تشهد أخير، هو تشهد واحد، ومن ثم حدث الخلاف. لكن كلام ابن قدامة أنا كتبته ونسيت أن أقوله له كلام معتبر يعني. بارك الله فيه. وفيها دليل؟ ها؟ ما أخذ حديث أبي حميد السعدي فرق بين، جعل صلاة الجمعة والفجر هو التشهد الأخير فجعله متوركا. الجمعة والحديث صحيح يعني؟ ما هو الأخير فعلا، لكن هناك في أخير وفي أوسط. أبي حميد السعدي جعل الأخير بحديث النبي هو للتورك. طب الجمعة والفجر ليس هناك تشهد أوسط. نعم. الاثنين صح. الاثنين صح. الاثنين صح. شيخ وأنا أقسم ما قال أنا أبغى أن أستعيد. ما